الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في سياق الحديث عن الحقيقة الشرعية للمعتزلة كلام يفرق فيه بين الحقيقة الدينية والحقيقة الشرعية، أو حسب تعبيرهم الموضوعات الشرعية والموضوعات الدينية. نظروا إلى هذا الأمر من خلال هذا التقسيم، قالوا أن الموضوعات الشرعية، ويقصدون بالموضوعات الشرعية يعني التي الألفاظ التي وضعها الشارع، يقولوا أن يبينوا موقف اللغوي من هذه الموضوعات لينتهوا إلى نتيجة معينة. قالوا أن الموضوعات الشرعية تنقسم إلى أربعة في البداية، إما أن شوف من هذه الحيثية قالوا التقسيم يعني، إما أن يعرف أهل اللغة لفظها ومعناها أو لا يعرفون شيئا منها، لا يعرف لا اللفظ ولا يعرف المعنى، بمعنى أن يكون اللفظ هم مبتكر ما يعرفونه، وهم المعنى اللي إليه مبتكر ما يعرفونه، أو يعرفون اللفظ دون المعنى أو العكس، فيا يعرفون اللفظ والمعنى أو ما يعرفون اللفظ والمعنى، أو يعرفون اللفظ دون المعنى أو يعرفون المعنى دون اللفظ. طيب، أقسام أربعة. هذه الأقسام الأربعة أيضا نظر لها من حيثين، ها، أو من جهتين. قالوا واحد منها هو الموضوع الشرعي، وثلاثة موضوع ديني. لاحظ، وخصوا الثلاثة الأخيرة بالدينية، والأولى هي الشرعية. وخص الثلاثة الأخيرة بالدينية فهي أخص مطلقا من الشرعية، وربما يخص الشرعية بالأول وهو إطلاق آخر لا في مقابلة الدينية. يعني شنو قالوا؟ قالوا الذي يعرف أهل اللغة ها لفظه ومعناه هذا هو الموضوع الشرعي اللي نقصده احنا من الموضوع الشرعي، هو هذا يعني الحقيقة الشرعية. طيب، وأما الذي لا يعرف لفظه ولا معناه، أو لفظه دون معناه، أو معناه دون لفظه، فهذا هو الموضوع الديني والحقيقة الدينية. ليش هذا التقسيم؟ أولا هو دي يقول رايح يضيف في اسفل شيء بعدين يجي لا لا لا آخر هذا التقسيم، يقول لا كلام في أن بعض هذه الأقسام أصلا لا وجود لها كفرضية، فرضية مجردة كذا من غير أن يكون لها ثمرة عملية، نعم، من غير أن يكون لها واقع، نعم، أما لا واقع لها بعض التقسيمات، وأنت خبير بأنه لا وجود لقسمين من الأقسام الثلاثة الأخيرة، إذ ليس في الألفاظ الشرعية لفظ مخترع لا يعرفه أهل اللغة كما اعترف به جماعة، فلا يوجد من أقسام الدينية إلا الثاني. إلا الثاني يعني شنو؟ يعني يعرفون اللفظ ولا يعرفون المعنى ربما. لاحظ، يمكن بعض الأحيان اللفظ معروف لكن المعنى المراد من قبل الشارع قد لا يكون واضح بالنسبة لهم، كما هو في لفظ الصلاة. صلاة يعرفون اللفظ، لكن المعنى المراد من الشارع وما كان يعرفه قبل ذلك أهل اللغة، فما يكون المرجع فيه للغة، يكون المرجع فيه للشرع لا يكون المرجع فيه للغة. وأما لا توجد هناك ألفاظ، أو عفوا لا توجد هناك معان لا يعرفون ألفاظها، أو لا توجد هناك ألفاظ لا يعرفون اللفظ فيها ولا المعنى، هذا ما موجود عفوا لا وجود له. شلون نعرف لا وجود له؟ هذا الوجدان، الوجدان خير دليل. ما في عندنا لفظ، هذه النصوص الشرعية، هذا القرآن، هذا كذا، ما في عندنا لفظ أهل اللغة ما يعرفون. عندنا ألفاظ ممكن أهل اللغة ما يعرفون معناها، بما هم أهل اللغة، ها بما هم أهل اللغة، وإلا عرف بعد ذلك. والمقصود به في ساعة نزوله اللفظ معروف، أما يعرفون المعنى وما يعرفون اللفظ، أو لا يعرفون لا المعنى ولا اللفظ، هذا لا وجود له في الخارج أبدا ودون كل وجدان. طيب، قال وأنت خبير بأنه لا وجود لقسمين من الأقسام الثلاثة الأخيرة. بداية الإشكال يقول خلينا نحصر الإشكال فنقرد بعض الأشياء التي لا محل لها من البحث أصلا ولا معنى لها، نركز في النقطة الأساسية. بهل كيف يصير عندنا في النتيجة؟ ستكون النتيجة عندنا قسمة، قسم الذي يعرفون لفظه ولا يعرفون معناه لهم أهل اللغة، ها ما يعرف أهل اللغة لفظه دون معنى، وهذا خصه بالحقيقة الدينية، وما يعرف أهل اللغة لفظه ومعناه هذا يكون الحق الشرعي، هذا تقسيمهم مقسمين. وأما الباقي يقول هذا نطرده لأن لا محل له من الإعراب ولا واقع عليه أصلا. زين، إذ ليس في الألفاظ الشرعية لفظ مخترع لا يعرفه أهل اللغة، هذا مقطع مهم بالنسبة لنا، هذا التعبير هذا مهم، وهو من التعابير الدارجة في ألسن الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، وهو أن الشارع هل اخترع ألفاظ معينة، بل الشارع هل اخترع تعاليم خطابية خاصة به يخاطب من خلالها البشر والمكلفين، أو أنه استخدم نفس الأساليب الخطابية الدارجة بين الناس بين العرب، ها استخدم نفس هذه الأساليب الخطابية ألفاظها طرقها وما إلى ذلك، طبعا باستثناء بعض الخصوصيات، ها طابع العام أن الشارع هل اخترع ألفاظ وأساليب خطابية جديدة، هو أنه لا ما اخترع ألفاظ وأساليب خطابية جديدة، وإنما خاطب المكلفين بالأساليب المتداولة ولا بينهم، ها ما بعث الله نبيا أو رسولا إلا بلسان قومه، بلسان قومه أعم من لغة قومه، يعني يتكلمون الإنجليزي يبعث لهم إنجليزي أو عربي يبعث لهم عربي، لا وإنما أعم من ذلك بلسان قومه، يعني بما يفهم قومه بالخطاب الذي يفهمه قومه. شنو الخطاب الذي يفهمه قومه؟ هم اللغة هم الأسلوب الخطابي، صحيح؟ وإلا كيف يفهم الرسالة إذا قاعد يتكلم لهم بأساليب ما يفهموها؟ وهذا هو السر في ترجيح بعض الموارد في كثير من الأحيان في الفقه، أن المقصود هنا حقيقة شرعية أو المقصود هنا حقيقة عرفية، أن هذا اللفظ المقصود به هل هو الشرعي أم العرفي، مثل الاستطاعة اللي بحثناها يوم من الأيام، مثل سيد الشيرازي رحمه الله عليه يقول في الاستطاعة في الحج، يقول أن الاستطاعة عرفية وليست شرعية، ليش؟ لأن الشارع لم يخترع أساليب خطابية جديدة يخاطب فيها المكلفين، وإنما استخدم نفس الأسلوب الدارج والمتداول عند الإنسان العربي. فماذا يفهم الإنسان العربي؟ من استطاع إليه سبيل؟ شنو يفهم الإنسان العربي؟ شنو معنى الاستطاع عنده؟ شنو اللي خارج عن الاستطاعة؟ شنو الاستطاعة المتكلفة؟ واضح عند الإنسان العربي، صحيح؟ والروايات التي جاءت هي للإيضاح لا للتعبد والتحديد، لا تقول الزاد الراحلة كذا تخيط السر ما أعرف شنو، هاي جاءت لتقريب الصورة أو على في حسب تعبيري أو حسب تعبير الفقهاء بالغالب تتحدث. غالبا الإنسان يحتاج زاد وراحلة، الرواية قال زاد وراحلة، فخطابها خطاب الروايات هذه كان على نحو الغالب. لما سأل الإمام كذا الإمام قال زاد وراحلة، مفروض غالبا يحتاجون زاد وراحلة بالذات اللي كانوا بعيدين يحتاجون زاد وراحلة، وإلا لو ما احتاج زاد وراحلة بالنسبة إليه هم التمشية ممتازة وتصل على نوع من البهجة والسرور وأساسا غير متكلفة بالنسبة إليه وغير مرهقة، والإرهاق اللي يمكن يتعرض له شيء بسيط جدا. هذا شيء يقوله الحر، يقول أنا عارف بطه. على كل حال بحثنا مكان آخر. فإذا هني ده يقول، هو يقول ما يمكن القول بأن هناك معاني لا يعرف أهل اللغة ألفاظها. ليش؟ لاحظ، ما يمكن القول أن هناك معاني لا يعرف أهل اللغة ألفاظها، والعبرة في الألفاظ مو في المعاني. وبالتالي أيضا النقطة الأخرى أن تكون هناك ألفاظ ومعاني لا يعرف أهل اللغة، معناها لا اللفظ ولا اللغة. ليش؟ لا اللفظ ولا المعنى. ليش؟ لأن في كلاهما اتحاد في اللفظ. يمكن أن تكون هناك ألفاظ لا يعرف أهل اللغة معاني، مو مشكلة هذا. والصلاة هذا واحد منها، الحج هذا واحد منها، صحيح؟ الحج هم يفهمون القصد، بس القصد إلى بيت الله الحرام بهالكيفية لا يعرفوا أهل اللغة معناه، بما هم أهل اللغة. فشاهد، فإذا اللفظ يقول ليس هناك لفظ مخترع من قبل الشارع المقدس لا يعرفه أهل اللغة. ليش؟ لأن الشارع المقدس استخدم نفس الأساليب التطابقية. فإذا قسمان ينتفيان، يبقى قسم واحد من الأقسام الثلاثة وهو ما يعرف أهل اللغة اللفظ، لفظه دون ما، والآخر الذي يعرف أهل اللغة هم اللفظ هم المعنى. هو قايل بعد أن نفرض هذين الأمرين، هو قايل بأن الذي يعرف أهل اللغة لفظه ومعنى هذا ضمن الموضوعات الشرعية، والذي يعرف أهل اللغة لفظه دون معنى هذا من الموضوعات الدينية، الحقائق الدينية يعني. هذا اللي ننتهي إليه. إهني إنجي لهذا التقسيم والناقشة. ثم الناقشة الآن نقاش يمكن يأخذ وقت، خلي للدرس القادم. المهم الآن احنا توقفنا عندها الإشكالية وراح نناقشها في الدرس القادم، وهي أن المعتزلة قسموا الموضوعات الشرعية إلى أربعة أقسام. الإشكال الموجود عندنا في هذه الأقسام الأربعة أن فيها اثنين لا واقع لهما، وهما ما لا يعرف أهل اللغة لفظه ولا معنى، وما لا يعرف أهل اللغة لفظه دون معنى. هذان خارج محل البحث. ليش؟ قلنا لأن الألفاظ التي استخدمها الشارع في خطابات، بل الخطابات الشرعية بشكل كامل، ليست مخترعة من قبل الشارع، وإنما استخدم نفس الخطاب المتداول في اللسان العربي وفي البيئة العربية. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، هذا التقسيم صحيح لو لا، إلى أين يريد أن يصل هذا التقسيم؟ اللي هو المعتزلي، هل هناك موضوع شرعي وبإزائه موضوع ديني؟ ثم ما ثمرت هذا التقسيم؟ وهل نقبل هذا أو لا؟ هذا ما سنبحثه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.